سيم الكرام من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية على آل سليم الفكرية أوراس محافظة المنيا على مائدة القرآن الكريم وقاضي العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق الميشاوي. ثانيا كل عام حضراتكم بخير جميعا بمناسبة العام العيد الجديد، أعاد الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم، به الإعانة بدءاً وختماً، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً وإسماً تجل قلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها صلاة ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في أيام الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون المحبون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام أمام منزل آل سليم وبحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور لهم بإذن الله المرحوم الحاج محمد حي سليم والمغفور لها بإذن الله الحاج حرم المقول لهم بإذن الله الحاج صلاح مختار سليم. اللهم إني أسألك أن ترحمهم وأن تسكنهم فسيح جنات وأن تطيب فرعاهم وأن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لأوحيهم خالصة. في سنة 25 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم غرة شهر المحرم حرم، وفي سنة 2005 من الميلاد العاشر من شهر فبراير الموافق اليوم الخميس، نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلكم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. الله الله الله الله الله you are. 上。 يبشرهم الله بِرَحْمَةٍ يبشرهم ربهم برحمة لقد صوركم ملك لا ولا Yeah. اكثر يغور ده. نعم ايوه الله اذنهم الله. يا ايها الذين امنوا انما المشركون Oh. الجمعة لحياة قوي. وإنكم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء السلام عليكم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الله.